وهو سبحان الذي سخر لنا هذا المكنون كذلك يعني السفر وركوب السيارة استعباد الخلاء كان إذا دخل الخلاء فليستعين اللهم إني أعوذ بك من خطوة الخبائث. إي نعم. يعني بكون شيخنا يتعمد ترك آثمة. دعاء النوم إذا أوحدكم. كذلك. بالوجوب. دعاء الخروج من المنزل. بسم الله توكلت على الله. ما أظن هذا في أمر إما حظ وإما فعل من الرسول ما أذكر الآن بالضبط. دعاء لبس الثوب اللهم إني أسألك. كذلك استعباد الثوب. دعاء السوق لا إله إلا الله. كذلك. خاتمة المجلس. كذلك. أستاذنا معروف طبعا. معروف يا عبد الله. أولى من فضل الجنيات هي نعم معروف بخصوص السادة